إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم بعد، فإن أنفق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة الأعزاء، هذا هو درسنا الثالث عشر في مسألة السنن الربانية الإلهية. وحتى لا ننسى فإن كل شيء يسير بقدر وخلق بقدر. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فكل شيء بقدر، لا تجد شيئا بصفة أو ارتزاما أو عشوائية حاشا لله، وإنما كل شيء بقدر. وهذا القدر يجري بقوانين منضبطة. هذه القوانين هي ما نسميه بالسنن كما جاء في كتاب الله عز وجل. السنن هي القوانين التي تحكم كل شيء في الإيجاد وفي الحركة وفي الاتزان وفي النهاية من البداية للنهاية. إن كل شيء خلق الله بقدر. إيلات الأمم لا يكون إلا بقدر. ومن سنة الله سنة الموعد، وجعلنا لنحلف بالموعد. فلا شيء أبدا إلا بقدر الله عز وجل. كل شيء منضبط بقوانين. وإنما الفساد يكون مما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في الدنيا والأرض بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلا يكون الفساد والاحتلال والنفس أبدا إلا من الناس. أما الخير فإلى الله والكمال حدود الله عز وجل. فمهما عمت الفتن وتلاطمت الخطوط، مهما كان من أمر الناس ومهما كان من تصريف الأعداء على المسلمين، فلا نيأس أبدا ولا نتهم ربنا حاشا لله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ولا نستعجل أيضا ولا نتنازل عن شيء من الدين. هذا هو الذي يطلبه علينا فهمنا للسنن الربانية لهذه القوانين. وإذا كانت مسألة صعبة ولا أراها صعبة، فإني أرسل لكم أمثلة مثلا عن الطب. كل القوانين التي يعمل بها الأطباء ما هي إلا سنن ربانية. كل القوانين التي يعمل بها أهل الدواء ما هي إلا سنن ربانية، إنما كان كاتبا منها وليس من السنن الربانية، وإنما هو بما كتب أيدي الناس. فكل شيء في الجسم، المعدة، الأمعاء، الرئتين، صدر، القلب، الدماء، الأجهزة التناسلية، الأجهزة المنفاوية، كل شيء من هذه الأشياء في جسم الإنسان إنما هو يسير بسنن ربانية. وسبحان الله العظيم، فكل شيء بقانون وانضباط. في الأخلاق كل علماء الفلك، كل عالم يكتشفون الجديد، هذا الجديد إنما هو يكتشفون شيئا جديدا من سنن الله عز وجل. لم يخترع شيئا وانما اكتشفوا شيئا او معرفه جديده بسنن الله عز وجل. ملايين الدكتوراهات في الطب كما قلنا، ملايين الدكتوراهات كلها تعني اي شيء، تعني اكتشافا جديدا لشيء من سنن الرب عز وجل. وكذلك الكيميائيون والجيون الجيون وكل فروع المعرفه لا هي الا اكتشافات لسنن الرب عز وجل. الذي نتكلم عنه ليس السنن الكونيه، وانما نتكلم عن السنن الربانيه في حياة البشر التي يجري بها قدر الله عز وجل في كل شيء. السنة الربانية في حياة البشر. ولقد تكلمنا عن السنة الأولى الأساسية، وتكلمنا على كل السنة الابتلاء، وذكرنا ليلة والألم وانتهينا من هذا، والحمد لله. ولا بد لمن يستمع لهذا أن يراجعه، فإنه مفيد بفضل الله عز وجل. ثم ذكرنا صفتين التسويتين للمؤمن الموحد الذي يريد ان يسلطه الله على عدوه، وان تسلط عدوه عليه فعليه ان يشاد عدوه بهاتين الصفتين. ماذا وان كانت هناك والدمار على المؤمنين والعياذ بالله تعالى. انا وهما الشجاعة والكرم، وتحدثنا عنهما طويلا والحمد لله. وغيرنا الفرق بين لذة الكافر في الدنيا ولذة المؤمن في الدنيا، وهي شيء هام جدا. ولذة الكافر القادر بينا ان ذلك يؤدي به الى الاسراف، والاسراف يؤدي به الى امراض متعدده، ويؤدي به في النهايه الى الافلاس. يعني شوف اللذة عندما تقول للكافر القادر عليها فانما يسرف فيها ولا يقف عند حد، هذا الاسراف يقوده في النهايه الى افلاسه. الله تبارك وتعالى ان انعم عليه على الكافرين بلذه فانما يريد ان يهلكهم بها، ويريد ان يعذبهم بها في حياتهم وتزهق انفسهم كافرون. اذا فهم المؤمن هذا لم يغتر ابدا بكافر تنعم الكافرين، ولم يغفل عن حقيقه الايمان وحقيقه الدين، ولم يعرف عن الرغبه في اكمال دينه. اذا فهم المؤمن هذا، اما اكثر الناس الان يغترون بظاهر مساء الكافرين. إذا ليس هنا مثل ما أوتي قارون شرحنا هذا الكلام طويلا الحمد لله. الإسراف نتيجة حتمية للكافر القادر، كفر العاجز كما تحدث ولا حرج عن العذاب الذي هو فيه. لقد علمنا أن الذي لا يستطيع أن يحقق شهواته فإن لا يمنع الحسد قلبه أن يكون موحدا بالله عز وجل وصابرا والحمد لله على كل حال. أما إن كان كافرا طبعا بنقص الإيمان يحكم بعد هذه الشعب وهكذا. الايمان كلا نقص اللي بيحصل ايه؟ نقص الايمان اذا ابتدى شعب الكفر والعياذ بالله تعالى، وانما نقص الكفر الاصلي وانما تبطل شعب الكفر واثار منه في القلوب. فالكافر العابد حدث ولا حرج عن عذابه والامه في الدنيا. ما فيش شهوات مش قادر، اذا الحسد في قلبه يضرب على اثار واعتدى عليه ولا تطيع الانتقام انه عابد. واذا الحسد نتيجه لعدم تمكنه من الشعر او الانتقام، فالقلب ينتقم الحسد. ثم ينزل بالحسد نتيجة لعدم تمكنه من احراز الشهوات اللي عنده. فحدث ولا حرج، الكافر القادر يتخيل لذات الى اسراف، لا الاسراف فيها اثبات. هذا على مستوى الافراد. يجب ان نعلم ان فرقا هائلا بين رسول الله في الفرد وبين رسول الله في الامه. فعندما يسرق الكافر علمنا نتيجته، فإذا كانت الأمة كافرة أرض السنة العامة للأمة راح الدولة كاملة فتكون هي الإسراف. والإسراف سيؤدي أيضا بالأمة كما يؤدي بالفرد، يؤدي بها إلى الهلاك أيضا. لما كان يسوي إهلاك، انظر مثلا إلى حضارة اليونان والرومان مثلا، شعب من حضارة الإغريق الآن، الشبهات بقى والفلسفة خلينا الآن في حضارة اليونان والرومان. الإسراف بالشهوات دفعتهم إلى أي شيء؟ يعني إسراف إسراف اليونان اللذة الجنسية التمتع بالمرأة جعلت اليونان ينشئون تماثيلا لبنات عاريات ثم يتلذذون بهذه التماثيل. يعني يقعد ايه؟ يعني هيجيب جمال اكثر من البنات الطبيعية الواشدة، يجي ان يختلق جمالا اخر وينظر الى التمثال وبعدين يستمتع بقى الى التمثال ويطوره بحسب المستويات اللي عنده، هو يحبها كذا ويحبها كذا وان يكون تقليدها كذا وان تقوم رقبتها كذا بحيث من تمثال وثلاثه. انظر الى الاسراف، ثم دفعهم هذا الاسراف في تناول اللذه لان ما فيش اصلا لذه، لان الاسراف في اللذه ينقص هذه اللذه ينقصها من كل من الله. وشرحنا ذلك فيما مضى، هذه من كل عمليه هذه قدر كل شيء محكم. اليس هو احكم الحاكمين؟ سبحان الله العظيم. كل شيء محكم، كل شيء مرتبط سنن. احنا عباره عن تيهين في دراسه السنن، واحد غارق في دراسه. لماذا؟ لانها كثيره ومحكمه وشطاره، وان لنا ان نستوعبها كلها، ولكننا نحاول ان نستوعب شيئا منها الذي يدرا الشبهات والفتن القاتله نتيجه لما حدث على ارض الله ده. فمن درس الماضي العريق وتوقع المستقبل المنشود وتفقه في الواقع فسر كل شيء بقدر الله لا بتفسير مادي كان يدخل على الغرب والشرق، وانما الموحد يفسر كل شيء بقدر الله عز وجل. فالاسراف في اللذه دفع امه كامله الى هلاكها، دفعهم الى صنع التماثيل لزياده التلذذ، وتلذذهم اقل من المؤمن بكثير، لان المؤمن يتبع العدل في هذه اللذه. ثم دفعهم هذا الاسراف اي اليونان الى ان يفعلوا سوءة قوم لوط. قالوا فعل قوم لوط. فحرفوا الاديان وبرأوا كل ذلك. وحرفوا الاخلاق. هذا هو الذي يحدث في اوروبا الان فعلا حقيقة. بعض الناس يذهبوا الى بلاد الكفر. وانا بعض الفنادق. وجهة انسان يرجل كفاته كذا وكذا واعضاء الذكورة كذا وكذا على نساء تمثيل. ونساء ايضا. هذه البلاد تنور من قبيل. النور في الحضارة اليونانية ولم تكن لها طائرة منذ ان دمرها الله واهلكها الله عز وجل. وان قالت الا نحن مهلكوها قد غلط الان نعذبها عذابا شديدا. لقد يوم القيامة اما العلاق الكامل واما العذاب الشديد في الدنيا قد يستمر ولكن بعذاب شديد. فهذه سنة لله عز وجل. انظر الفرق بين سنة الله في الفرد وبين سنة الله في الامة. في الافراد من الممكن ان يدمر الله على رجل وان يورثه لانه كفر وطغى. ومن الممكن ان لا يعذبه الله في الدنيا الا سنة الناس ولا يظهر ذلك للناس ثم يموت ويخزن له ذلك في النار. ومن الممكن. يعني اذا في الافراد انظر الى قارون كيف خسف الله به الارض. وانظر الى قوله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يسر اليه اعمالهم فيها ويعطيها اليه الكسوف. لا هذا على الاقل. يمكن ان يصلي منفجما والصوت منفرح وبعدين يموت على هو لا يشعر. يموت على ومن الافراد من يدمر الله عليهم ويجعلهم عبره لمن بعدهم. وجعله انطلقا ومثلا للاخرين. فهذه سنه الافراد. اما سنه الله في الامم الكافره الطاغيه البريه هو الهلاك لا محاله. لا يتأثر الهلاك حتى تمشي الدنيا. اما عن الافراد ما ممكن ايضا اغاني ومصوات وغاضي وغانم ويموت على كده. يخده ويكون ذلك. وان العرب الذين كفروا على النار. اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فاليوم تجدون عذاب الهدى ما كنتم تستطيعون ان تعبدوا غير الخلق. وان ما كنتم تستطيعون. فاذا سنة الله في الافراد تختلف شيئا ما عن سنة الله في الامم. سنة الله في الامم الكافرة الظالمة الداخلة هو الاهلاك. قيل لا بد من الاهلاك. قيل وليس شرطا. ان يهلك كل الافراد في هذه الامة. كما لم يهلك الله تعالى كل الاتحاد السوفيتي وانما اهلك دولته. اهلك نظامه. اهلك سيادته. ولقد عندنا شيئا من الاسباب والعلم عند الله عز وجل. كما بيناه في الدرس الماضي والحمد لله رب العالمين. هذه مراجعة سريعة عن اهل ما في الله في موضوع السنن. ولقد تحدثنا عن سنة الاهلاك في الدرس الماضي والحمد لله. سنة الموت لا يجب ان ننساها ابدا. الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء موعدا. وجعل لمهلكه موعدا. فاذا علم المؤمن الموحد ذلك فلا يستعجل ابدا ويقول متى نصر الله. هو نصر ربنا اتاخر ليه؟ لما لم يهلك الله كذا؟ لما لم يدمر على الصربيين والاردنيين الكافرين الصاغين المعتدين البازين وقد فعلوا كل شيء. فاين سنه الله؟ هذا استعجال. ولا يحل لمؤمن ان يقول بهذا. فالله تعالى يسال عما يقال وهم يسالون. فلا يستعجلون ساعه ولا يستخدمون ولله في فقه الشعوب. فتاثير الاهلاك وتاثير الانتقام انما هو بقدر من الله عز وجل. والحكم لا تنتهي. وسبحان العليم الحكيم. فالجاهل هو الذي يسال هذا السؤال. ومع ذلك عند الظروف الصعبة جدا المؤمن وان على ايمانه قد يقول هذا. قال ليس قاله بعض الرسل حتى قال الرسول والذين معه متى نصر الله؟ قال ان نصر الله يسلم. يعني انا حكيت عن الرسول جاي كمان لكم متى الذين قالوا من قبلكم الايه. فمن الممكن ان يعلو ايمان الانسان ومع ذلك يقول متى نصر الله؟ في مثل هذه الظروف قد يكون المؤمن في الحسنى والاخر قد يقول هذا النصر. متى نصر الله؟ متى تنكر الله راس؟ متى تستجيب دعاءنا؟ لأن الفتنة شديدة ولأن الابتلاء شديد حتى لم أكد أرى مثله في التاريخ. التاريخ يحتاج إلى دراسة طويلة. يحتاج إلى بحث عميق جدا عن الماضي العريض. كيف أهلك الله البلاد والعباد؟ وكيف مكن الأمم ثم أخذها؟ لا بد من إهلاك أوروبا وأمريكا، لكن متى؟ في علم الله عز وجل. والإهلاك لن يكون بالتدمير على كل الناس قاصرة بخصر، وإنما بسنة المدافعة والمداولة كما شرحنا شيئا منها فيما مضى والحمد لله رب العالمين. يريد اليوم أن نبين بعض السنن أيضا فيما يتعلق بالمؤمنين أو بدولة المؤمنين، وهذا هو الذي يعنينا وهذا هو الذي يعنينا. فنرى آيات كثيرة ونرى أحاديث كثيرة أيضا تنبئنا متى يكون إهلاك الله لدولة المؤمنين متى يهلكهم الله عز وجل. لو اخذنا على سبيل المثال في سورة الأعراف، لو اخذنا هؤلاء القوم الذين ابتلاهم الله عز وجل بما كانوا يفسقون، لقد فرض عليهم ان يصطادوا في يوم السبت، ولكنهم اصطادوا لان الله ابتلاهم بماذا؟ حيطانهم جاءتهم سرعاء، الصيد ما يجيش في الاعوام الثانيه، واليوم اللي ممنوع فيه الصيد بتقول له اصطاد لي، والامر الشرعي تقول لا ما تصطادش، بلاء شديد، هو فقير وفي حاجه الى الصيد، وبعدين ايام الصيد المباحه ما فيش، اليوم المحرم موجود، تيجي ازاي بقى؟ هذا ابتلاء شديد وهذا يحدث الى الان ولكن على انواع اخرى. ولما هذا البلاء الشديد بما كانوا يصفون؟ بما كانوا يصفون؟ بما كانوا يصفون؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يصفون. الذي عند الان هو قوله تعالى: وان قالت امة منهم من هؤلاء الناس. ثم اعتدوا في السبت. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. ما هو سنة الله تبارك وتعالى، شوف بقى المساهمين، سنة الله تبارك وتعالى. في هؤلاء الذين اعتدوا في السبت. ما تعتدوش اعتدوا. ده سنة الله ايه؟ الإله ممكن ما يهلكهمش ويعذبهم، هذا الإله. وإن من قرض إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو يعذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورة في سنة الإنسان. لا مسطورة هيحصل هيحصل. تقول له ما تهلكش، لا بد أن تهلك. إنما الكلام في الموت متى؟ الموحد لا يقول هذه إلا أن يصاب بالفتن الشديدة جدا فيهزه وعليه أن يستغفر بعد ذلك. لأن الله تعالى ليسأل الناس عن وهم يسألون، ومن منا يستطيع أن يحيط بحكمة الله تعالى في الإهلاك وفي تقدير الموت. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وفي الآية السابقة قال لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. بالدقيقة الثانية كل شيء مكتوب عند الله. يعني علم الذات إيه؟ كان علمك إلى علم الله عز وجل. كان تكون معرفتك إلى علم الله عز وجل. فكل شيء بموعد. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو يعذبهم عذابا شديدا. قالوا بنعزهم ليه؟ معذبة إلى ربكم ولعلهم يتقون. شوف بقى الكلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المعصية نهر بها الرب، لأن سنة الله في إهلاك دولة مسلمة أو في تعذيبها بالعذاب الشديد كما نحن الآن. نحن المسلمين الآن نعذب عذابا شديدا في الأرض إلا من أنجاهم الله عز وجل. يقول لك المجرمون هم اللي مبسوطين في الدول الإسلامية ويخدمها بطول العرض، ده استدراج. قد يكون الله تعالى قد حكم عليهم بالكفر فهم استدراج، وقعوا في سنة الاستدراج. إذا رأيتم الظالم يعطى ما يتمنى أو ما يكفي فاعلم أنه استدراج، ولقد ذكرنا ذلك فيما مضى. ده من سنة الاستدراج. لما المؤمنون الصادقون الصالحون، لا مش كفاية. مؤمن وصادق وصالح مش كفاية أبدا. قد ينسف. قال قد ينسف قبل المسلمين. بسنة الله أيضا. لكني أنا أتحدث عن من؟ الذين يعظون قوما والدليل بيقولهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يقول لك بلاش الأمر العرف اللي يعلمون قديش كان لا أمل فيهم. فهنا يقولوا قالوا إيه؟ معذرة إلى ربكم أمنا اللي علينا. لو عمرنا بيه عشان ما نتدمرش لما ياتي الاهلاك في نجي الله تعالى برحمته. انظر الى سنن الله، شوف ان تهليل السنن الله مهلكهم او يعذبهم عذابا شديدا. انت ما عايز انجو انا من هذا الاهلاك، انت انجو بصلاحك هلا باصلاحك. ينجو المصلحون، الصالحون مش كفايه. ولقد ارسل الله جبريل فقلب قريه ويقول جبريل لرب اي فلان العارف الزاهد قال به فابدع انه لم يتمعر في مره. والصلاح ده مش كفاية. المصلح هو ده الموضوع. الآن والمعروف النهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قبل أن يقول تعالى وتؤمنون بالله قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه القرية أهلك الله عز وجل. لم يهلكها كلها. استثنى منها من؟ استثنى منها فلما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب رئيس بما كانوا يفسقون. انظر إلى قوله تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء. أيضا يعني يقول لك مفيش فايدة، الله مهلكهم أو يعذبهم عذابا شديدا. طب يعني أنت دورك إيه؟ ما أنت عارف سنة الله سبحانه وتعالى، تعرف سنة الله في الإنذار. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين، لابد أنك إنذار. ولا احد احب اليه العذر من الله عز وجل من اجل ذلك ارسل رسلا وبشرا ومبشرين. فالامر المعروف مهما كان اللي قدامك وعندك فرصه الامر المعروف ينجيك عند الله وينجيك من الارتهاك في الدنيا. لانجينا الذين ينهون عن السوء بسنه الله عز وجل. مش انجينا الصالحين لا كلا كلا وانما انجينا الذين ينهون عن السوء. كيف تكون صالحا بغير امر من المعروف ونهي عن المنكر؟ ولذلك شروط. واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما كان العذاب مش هناك عذاب بندل يعني عذاب تعذيب انما لسه هناك مدد. فلما عفوا عما نهوا عنه يعني لم يتبعوا بهذا العذاب ايضا بهذه الايه الكونيه بهذا العذاب السماوي حصل ايه؟ قلنا لهم كونوا قردة خاسرين. وبعدها قال واذ تاذن ربكم ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يكون شعرا. في يوم القيامة وبالنسبة لبني اسرائيل الى فين بني اسرائيل الان النهارده؟ ولقد علوا علوا كبيرة فهو برضو علوا علوا كبيرة مثل كتاب الله وان عدتم عدنا فالتدمير سيأتي على بني اسرائيل لا محال. هذه سنة الله وان بيت الكفر بالقرآن من انكر هذا ان اسرائيل لابد ان تدوخ ولابد ان تعذب ولابد ان يعذب اليهود. بس الكلام ده متى؟ الله اعلم. جعل الله درجة عالية لكل شيء قدرة وجعل الله لكل إناث موعدة ولكل شيء موعدة وسبحان الله العظيم. طبعا ما نراه الآن بقدر الله والله أعلم أن اليهود لن يهلكوا تطول الله القرآن وكما لن يهلك الصليبيون برغم أنهم الآن اتفقوا على أن يسوموا لنا سوء العذاب على أن يسوموا لنا سوء العذاب اتفقوا الآن ويفعلون كل شيء. اتفق اليهود مع الأرثوذكس الصربيين وقالوا بتوريد الأسلحة الثقيلة لهم وأمريكا تفعل ذلك أيضا السر ودول أوروبا الكل اتفق مع بعض الكاثوليك والكلاء يضربون كما يضرب المسلمون وهي مسائل شكلية تأقبت المبادئ بين المذهبين الذين هم في شقاق إلى يوم الدين هم في شقاق مهما تظاهروا بغير ذلك. لكن عندما ظهر المسلمون حدث ما حدث فلم يهلكوا الآن بسرعة هذا والله أعلم فإنما الغيب لله. ولكني نظرا لحال المسلمين لقد انطبقت عليهم شروط العذاب والتدمير إن لم يكن الإهلاك إلا ما شاء الله لأن الأمة الإسلامية لا تموت. بسنة الله برضه السنة ده تعمل مجتمع تعمل مجتمع لا تطلق سنة واحدة وتدي فتاوى تقول هيحصل كلا حاشا لله لأن السنة تعمل مجتمع مجتمع قد تأتي السنة ثم تعارضها سنة أخرى فلا تجري هذه السنة على العذاب. فنرى بناء على الآيات والأحاديث أن المسلمين الآن قد أحدثوا ما يستوجب تعذيبهم في كل أعلام شديد وإيلادهم إلا الفئة الظاهرة على الحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. يبقى بسنة الله هذه الأمة لا تموت. أما فقط تصاب الأمراض تستراح بيضة دولة من دولها أو شعب من شعوبها أو قوم منهم ولكن لا تستراح بيضة الأمة بحال من الأحوال لا تزال طائفة الأمة قائمة على الحق لا يظلم من قبلهم أو من خالفهم إلى يوم القيامة. هذه سنة الله عز وجل هذه الأمة لا تموت لأنها هي الأمة الشاهدة على الناس رسل ومبشر ومنذرين من حين شاهد على الناس إن قتل كل المسلمين إذا سنة الأعذار توقفت حاشا لله حاشا لله أن تتبدل سنة أو تتغير أو أن تحابي أحدا حاشا لله. إذا لابد إيش كل السنة المجتمعة في منتهى الحكمة. إذا لابد إذا من استمرار جماعة من الموحدين ظاهر من الحق يتكلمون وكلامهم يصل إلى الناس لإقامة الحجة على الناس لأن لا يكون الناس على حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما ومصعب على عزيز غالب على امره نسأل من ذلك الله يكفيه وحكيما كل شيء بحكمه عزيز في حكمته حكيم في عزته. فان لم تهلك اسرائيل الان ولم تهلك اوروبا ولا امريكا في هذا العام او العام اللي وراء او اللي وراء او بعد 100 سنه فان ما ذلك وهذا الذي ارجحه انها لا تهلك فوريا الان ارجح ذلك لماذا؟ لان من سنن الله ان يسلط الله تعالى علينا عدوا يذلنا ولا ينزع الله تعالى هذا الظل حتى نرجع الى ديننا كما في حديث عبد الله بن عمر ولقد ذكرناه في هذه المجموعه من دراسه السنه الربانيه اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع واخذتم باجناب البقر وتركتم الجهاد وتركتم هذا الحديث والعمده يعني انت حدثت عن حال المسلمين فلا تنسى حديثين بحاله من الاحوال وفي حديث كثيره جدا ان كانت الاناث وسيكون حديث عنها ان شاء الله لا يقتصر المسلمين بالامه المحمديه ولكن الذي لا ننساه هذا الحديث اذا تبايعتم بالعينه الى ان قال وتركتم الجهاد رضيتم بالزرع واخذتم باجناب البقر شرف تكون يعني طرف العزه بتاعه والرخاء وبعدين واتبع الذين ظلموا ما اعترفوا فيه وكانوا مجرمين يعني الطرف الدنيا يقودوا الى عدم الكفيه وعدم العلاج القدس قتال قتال ايه ودم ايه معنى عايشين بالسلام وبالدعوه كده والدعوه كده تقول كلها والحرب ولا بتاع هذا ضعيف هذا الذي خذل دينه لانه ركن الى الشهوات حزن لشهوه الدنيا ولذلك الحديث طويل ان شاء الله الى اذا الوضع الذي عليه المسلمون الان يجعلني اقول ان اناك اكون وامريكا واوروبا وهذه الامم الكافره لان رغم ان الله تعالى قال في هذه السوره في سوره الاعراف واذ تاذن ربك ليبعثن عليه الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسوء العقاب وانا الى غفور رحيم يعني اذا هذه سنه الله تصير سوء العذاب وسوء العقاب الان تنزل يسومهم من سنوات عديده هم الذين يسومون المسلمين سوء العذاب ويخططون لإهلاك النصارى ايضا مع اليهود كما جاء في بروتوكولات سفهاء صهيون والمسمى بروتوكولات وكلاء صهيون يخططون لإهلاك الجميع فالامميون هم كالحرير لهم هذا ورد في تلمودهم ان الامم يقولون ان الله خلق الشعوب هذه الامميين ليكونوا كالحرير لنا وكلما نطق منهم حمار ركبنا حمارا غيره هذا هذه عقيدتهم يريدون إهلاك الجميع فالصين من يسوون سوء العذاب وفي يوم القيامه كل شيء بقدر كل شيء بموعده فلا نيأس ابدا وليكن همك في ان تلقى الله مسلما كما تقول الايه في اول كل خطبه كما كان يقول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تموتن الا وانتم مسلمون هذه الايه ياتيك الموت بصفع العينين بخلع الاضرار بخلع الابعاد الجسديه من الداخل بالسلخ بتقطيع الجسد الى اشلاء بإراقة الدماء بالغازات السامة بتكسير الأذار بتقطيع الأيدي والأرجل عليك أن تصبر إلى أن تلقى الله مسلما ولا هو ده شغلتك هذا المطلوب منك إنما قدر الله ما ليش شأن فيه ولا تمرن إلا وأنتم مسلمون فلا تستعجل قدر الله عز وجل ولا تيأس من إلهك الله تعالى الكافرين لأن الله في قصيصه سبحان الله العظيم في عهد الفاطميين لما جاء المعز لدين الله الفاطمي ولم يكن معزا لدين الله وانما كان عبيديا جاء بالكفر المحض فكان معزا لاعداء الله وهؤلاء الفاطميون هم العبيديون هم الد اعداء دين الله كانوا من اليهود وتظاهروا بانهم على الاسلام وكانوا يصلون امام الناس وكانوا بلغاء في الخطب فلما جاء هذا المعز الى الاسكندريه لما جاء الى الاسكندريه خطب خطبه بليغه فما الذي حدث؟ قام واحد من عمالقة المسلمين من العباد الصادقين المجاهدين اسمه ابو بكر النابلسي قام في وجهه وقال وين الفاطميين وقال لو يعني المعز بيقول له بلغني انك قلت لو ان لك 10 اسهم لرميت الروم ب9 والمصريين ب1 الروم يعني النصارى وما الى ذلك قال له لا قلت هذا فاستشعر المعز ظن منه ان الرجل قد رجع عن قوله فقال له ماذا قلت هذا الكلام مذكور في البدايه والنهايه في كثير موجود بالتفصيل في الصفحه اللي فيها كانت 366 هجريه يعني مذكور بها 365 هجريه تقريبا في كتاب البدايه والنهايه قال له ماذا قلت قال قلت لو ان لي 10 اسهم لرميت الفاطميين ب9 والروم ب1 هذا رجل فاهم للدين اللي جايبين الخراب والناس ده ايه؟ اللي جوه مش اللي بره. لو ربنا سبحانه وتعالى قدر اصلاحها في الداخل لصرنا امه قويه. ولجاب الايمان وبالتالي يمحق الله الكافرين ودي سنه ذكرناها في درس الماضي. الايمان يعرف القلوب يقابل ايه؟ محق الكافرين. الايمان يعرف سيرة الاب تمحيص التمحيص نصيحته محق الكافرين تدريجيا وهكذا. ولقد ذكرنا ذلك والحمد لله في درس الماضي. المهم ان المعز لما سمع الى ذلك امر باشهار الرجل. قل له ليه؟ قال لكم غيرتم الدين واظهرتم البدعه وفعلتم كذا وكذا وكذا وجعل يذكر له سوءاتهم. فامر المعز هذا باشهار الرجل، يعني ان يركب على ناقه مثلا ويسوق الى عجز الناقه وقفاه الى راس الناقه ويطاف به في البلاد. هذا هو الاشهار وهذا هو التهكم والازدراء. ثم لم يرجع فامر المعز في اليوم الثاني بضربه ضربا شديدا مبرحا. ثم لم يرجع انه ثابت انه موحش انه يستدعو الى قول الشجاع. والشجاع هي ايه؟ الصبر على المؤمن. ليست الشجاعة البدن، وانما الشجاعة في القلب اللي فيه الارادة. الصبر على المؤمن مهما كان الفقر، مهما كان التعذيب، مهما كان بدن البغاة والظالمين المجرمين، مهما كان تجبرهم في الارض، شجاعة الصبر، صبر على المؤمن. فهذا رجل شجاع يواجه الاحداث بدون يقول ايه يا رب ده؟ الله ازاي ده اللي سمعته هو؟ طب انا بخرج في الناس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو اللي يحدث في العالم، والله ضعيف. اما هذا رجل قد كان قويا. فضرب في اليوم الثاني ضربه مبرحه. ثم في اليوم الثالث امر المعز بسلسه وهو على قيد الحياه. يعني ان يسلخ جلده ثم يقاس مره اخرى ثم يخشى للسجن. والنصيحه دي جت قبل كده الحالة عدت صفحات في قتال بدايه النهايه. يعني جاءت في موضعين كما قراتكم. فامر بسلسه. من الذي يقوى على سلك هذا الرجل من المسلمين؟ من الذي يقوى على سلكه؟ تقدموا الى الامام واصطحوا المصانف ونفتح الاعيون. تقدموا الى الامام. من الذي يقوى على سلكه؟ لقد جاء بيهودي ليسلك هذا العادل التقي ابو بكر ابا بكر بن مسلم. فجاء اليهودي يسلكه. والرجل البطل يقرا القران وهو يسلك. شوف بقى لو انت جبت مجرد جاليس قدره جبته في اطراف الانامل في الاصابع كده وتلعب فيها شويه في العظم اللي جوه دي ممكن يغمى عليك. لان هذا يسلك. يسلك. فجعل يتالم ويقرا القران ويقرا على قراءته. من الذي ثبته على هذه الحال؟ الله عز وجل. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. ويظلم الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فاذا هذا ثبوت من الله. لكن اليهودي يقول طرق قلبي لهذا الرجل مع انه يهودي. ورجل مسلم ظاهر امره. واليهودين على العبيديين هم مع بعض حاجه واحده. فاطميين اللي عملوا وثن الحسين لكي يلبسوا على الناس دينهم. واللي عملوا وثن السيده زينب. واللي عملوا معظم هذه الاوثان والتي صارت بادره وصار خلفهم الجثمان من خريج الازهر الذي تم تاسيسه اصلا ليكون فاطميا داعيه الى الشيعه. ولا نزال حتى الان البرامج والعياذ بالله تعالى. برامج المخلوطة فيه والمناهج اللي فيه شيء مخزي. ولكن الله تعالى ينجي المتقين فيقبل كل منهم على دراسة الدين من منابعه مهما خطط لغير ذلك. المهم ان اليهودي رق قلبه لهذا الرجل. فطع له في صدره بالآلة التي يسلكه بها. فعل الفقه يقول فلما جئت تلقاء قلبه فعنت في صدره حتى يموت ولا اشعر بالعذاب. انظر كيف اجرى الله الرحمه في قلب هذا اليهودي على هذا الرجل ومات ودخل الجنه باذن الله والحمد لله رب العالمين. مات ويقرا القران لانه جاهر اعداء الظالمين. جاهد جهادا كبيرا بكلمه حق عند سلطان الجاهل ولم يكن سلطانا اصلا بل جاء بالكفر المحض وستدعون ذلك في البدايه والنهايه. كله الى وقعه اخرى مثل يستعجله. متى نصر الله وربنا يجمل امتى؟ ازاي المساله هو عايز يرتد بقى؟ كان الله اخلف وعده واخلف انا لله وانا اليه راجعون. انظر الى غزوه الرجيع ورعل وذكوان وبئر العوله لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه وفيها عاصم بن ثابت وجد عاصم بن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه اجمعين وبعث معه خبيب بن عدي واخرين. المهم انهم اكتشف امرهم في هذيل في حين قوله الاحيان فارسلوا معهم 100 فارس او 100 صائب ليكتفوا اثرهم. المهم ان هم عثروا عليهم وبعد ذلك عاصم بن ثابت قال لا انزل في حنا كافر ابدا لا اسلم نفسي لكلب لانهم قالوا ان نزلتم فانتم في امان فانتم في امان تعيشوا معانا في بلاد الكفر انتم في امان. فقال عاصم بن ثابت اما انا فلا اكون في ذمة كافر ابدا. وقاتل سبعة حتى قتل ولقي ربه شهيدا وهو يقتل. قال اللهم ابلغ عني نبيك. هو ده اللي يشغله بس يقول ان انا ما كملتش المهمة ابلغ عني نبيك ان انا احيط بيه بس ده بكل اللي يهمه. شجاع بطل عمالقه اين نحن من هؤلاء؟ اذا نضطر لك الكلمة يبقى عايز دولك اليهود ودولك امريكا الان ممنوع اضربك. كيف تضرب؟ لابد من ان تضرب لاننا جبناء جبناء قليل جدا هم الشجعان وقليل جدا هم الذين ينهون عن السوء. اكثر الذين يتكلمون في الدعوه الان استغفر الله او جزء منهم غير خير على الاقل انما يبحث عن جاه ورئاسه. جاه ورئاسه وصيت وشهره وسمعه. فانا لله وانا اليه راجعون. الواقع مليء ومع ذلك فالامه لا تموت وان مرضت فهي لا تموت حتى لا نجح. الأمة الطائلة إلى يوم القيامة، والنصر في النهاية للمسلمين، والعاقبة للمتقين. آدموا في البداية وفي النهاية يرد المسيح، وتكون التمكين والقوة المؤمنين في البداية والنهاية. وبعدين بقى من خلال ذلك هو الابتلاء. ما هو الابتلاء الأجزاء؟ ما هو الابتلاء الأجزاء؟ ما حسيتوا أن تدخلوا الجنة؟ ولما تكون مثل الذين خلوا من قبلكم؟ أما حسيتوا أن تدخلوا الجنة ولم يعلم الله الذين إلى آخر الآية. فإذا خبيب بن عدي عاصم بن ثابت في هذه القرية قتل بين سبعين نداء. أما خبيب بن عدي فغدروا به، غدروا به، نزل لقوله طمعا في شهامتهم ومروءتهم، لكنهم كفار فغدروا به. فقال الثالث هذه أول غدرة لهم، وإذا فلا أطيعهم أبدا. فقدروا عليه فجروه، فعالجهم فعالجوه حتى قتلوه ولقي ربه شهيدا. أما خبيب بن عدي فلقد اجتازوه إلى مكة، لأنه كان قد قتل واحدا من أشرفهم، قتل الحارث، فباعوه لأهله، فسجنوه لحين قتله. فلما اقترب قتله استعار موسى، موسى يعني حامل، من بنت الحارث، وجدته رجلا طيبا، وجدت عليه بعض النور، فأعارته موسى. ثم درج ولدها في غفلة منها إلى خبيب بن عدي، فأجلس الولد الصبي على فاخذه. تقرأ ابن عدي تقول فلما رأيته فجئت فزعة عرف ذاك مني، فقال لا تخشين أن أقتله، ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. إن شاء الله الحال كده، هذا هو خلق المسلم، يقتل قتلا مع أنه كان يستطيع أن يمارس ضغطا بهذا القص، كان يستطيع أن يفعل الكثير، لكن خلق المسلم يأبى ذلك. إن اليهود غدار غدرة، وان النصارى ايضا غدره، هذا هو الذي يحدث الان في ارض البصره والهرسه، انهم اشد غدره في الاندلس من اليهود. هذا هو تاريخ الحروب الصليبيه. المؤمن لا يغدر، لقد خسر العالم خسرانا كبيرا من حساب المسلمين. لماذا؟ لان المسلم لا يهلك احدا الا لله عز وجل، لا يدمره الا لله، لا يقتل طفلا ولا يقتل شيخا ولا امراه الا في ظلم صعبه جدا، هكذا امر. لو ان واحد منهم قال لا اله الا الله لا يحل للمسلم ان يقربه الا ان يثبت صدقه او يتبين نفاقه، وهكذا. هذا هو خلق المسلم، لا يكذب، لا يكذب، ولا تخشين ان اقتله، ما كنت لافعل ذاك ان شاء الله مهما كان الامر. انا اقتل طفلا وقد اعطيتني الموسى، هذا لا يكذب، هذا لا يكذب. فلما جاءوا لقتله ورفعوه وطلبوه، طلب منهم قبل ذلك ان يسمح له ان يصلي ركعتين، فصلى ركعتين بخشوع ويريد ان يكون نظيفا، فاستحد بهذا الموسى، حلق عنده واستحد بهذا الموسى ليلقى ربه نظيفا. شوف يفكر فيه، شجاع، قلب شبعان بالجبناء، شبعان قال الموسى ليستحد يلقى ربه نظيفا. هم قال لهم دعوني اصلي ركعتين، فتركوه. برضو عندهم بعض الشهاده، خياره في الجاهليه، خياره في الاسلام اذا فقهوا او اذا فقهوا. قالوا الدين الملتحد الموسى استحق، جاءوا لقتله دعوني اصلي ركعتين، فتركوه فصلى ركعتين. وقال لولا ان ترون ان نازيع جزع، يكون بقى ان انا جزع وعمال اصلي بقى سنه، لان بقول اجل الضربه شويه، لصليت كثيرا. وهو اول من سن الصلاه ركعتين اي القدر. ثم قال ابياتا من الشعر عصماء، سبحان الله يختلف فيه الزكاة اليك، لكن لم اجد اختلافا في نسبة هذين الزكاتين، لا ابالي او ما ابالي ان اقتل مسلما، ولا ابالي حين اقتل مسلما، ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرحي، وذاك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممدح. يعني هو هتقطع الاشلاء وتتناثر دماؤه، انك مش خايف ولا حاجه، طالما ان ده سنه، هذا قمه المنى، هذا هو الذي نرجوه، هذه الشجاعه. يقول لي يا رب كده لو كنت عملت ايه؟ ما جئت الا ان ارسلني لرسولك، وما جئت الا لابلغ رساله رسولك، وما جئت الا لاقرا القران على الناس، وما جئت الا لكذا وكذا، كلا. ولقد ذكرنا في هذه المجموعه من دروس السنن ايضا قصه حرام بن ملحان، الذي لما طعن في ظهره ونفذ الرمح الى صدره ووجد السنه فنضحه على وجهه فرحا متهللا مستشرا، قال صائحا اذكر رب الكعبه. مش زعلان من صدع عياله ولا ولاده تكسيم ولا في شيء من هذا، اناس علموا شيئا عن اللذه والالم. ما يقول اصحاب النار واصحاب الجنه، هم كل بعض اصحاب الجنة منتهزون. انت بتقارن ايه اصحاب النار من الاردن السنة الصوفية الكاثرين باصحاب الجنة ان شاء الله من البسوة والهرسك، رغم ما هم عليه من عرى ومن ومن ومن، الا ان الفضل الذي عندهم اظنه يكين والحمد لله رب العالمين نظرا للظروف التي واجهوها وللمذابح التي عانوا منها على مدى عشرات السنين بل مئات السنين الماضيه ولا بد ولا ان نعرف التاريخ ان شاء الله حقا عرفته ما يتصل بهؤلاء الناس وغيرهم حتى نستطيع ان نفهم السنه الرقم قل سيروا في الارض فانظروا هذا امر من الله عز وجل دراسه التاريخ بل الخليل بن عبيد مات في سبيل الله وكان طلحه بن بارك مات شهيدا كذلك حرب بن ملحان مات في سبيل الله وكان شهيدا لو حدث في مصر لا قدر الله ذلك لو حدث كان هو مخطط لها في القريب 95 يوم بعدها اليهود يهاجمون البلاد هجوما شديدا وعندهم اسلحه تسمى زياده وامريكا تسلبنا كل شيء وتخطط الان خلافات بين مصر والسودان هذا بتخطط امريكا وتخطط الان اختلافات بين السعوديه واليمن خلافات بين السعوديه وقطر خلافات بين ايران والامارات مع التحفظ على موقف ايران وانهم شيعه الى اخره لكنهم عند الكافرين عند امريكا واوروبا ومسلمون بالظاهر كده مسلمون وموحدون وجماعه الاعتبار الان يعني على عدم الخوض في تفصيل هذا انما ذلك بتقول اه لنرجع حدوث بها الان شوف انظر السلاسل انظر الفتن انظر الى اثاره مساله حدود حته ارض ملكها دوله ولا دوله تهرس فيها دماء بين المسلمين بالوقت اللي فيه الاف من الجنود الكفره ينتظرون ان يقتلون جميعا هناك الحرب الصليبيه الشرسه جدا في هذه الايام وقبل هذه الايام والتي ستستمر الى يوم القيامه ومن انكر هذا فقد كفر بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حروب صليبيه لا تتوقف ابدا لا تتوقف ان يخرج ونحن في الفتن فمقدر لنا ان ياتي اليهود وقد يستمع النصارى بالكنائس المدججه بالاسلحه ولا اطلب منكم عمل شيء لهذا الموضوع لان الاجهزه الان تعلم ذلك جيدا ولا يرضى واحد منهم ابدا بهذا هم متحمسون جدا فاتركوا هذا الامر لاجهزه لكن فقط المعرفه قد يستمع في الكنائس ويصير الالاف لهؤلاء المسلمين هذا هو متوقع لمصر فان حدث ذلك نرجو الله تعالى الا يحدث وأن يعطينا أسبابهم وأن يعطيهم أسبابنا بحال من الأحوال فإن حدث هذا الشجاعة الشجاعة طلب الشهادة قل إني لأجد ريحا جنة دون هؤلاء الكلاب وتقبل حتى تقتل مسلما هل هو مطلوب هذه الشجاعة هذه مجمل الأمر إنما قابل الله يأتي بتدمير هذا أو تدمير هذا بإهلاك هذا أو باستدراج هذا أو بإمهال هذا أو بالإمناء لهذا الأمم يعني فتهاجى أمر ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وسبحان الله العظيم إذا لم ترحل السيف إذا تبعتم للعلة إلى القلب وتركتم الجهاد إن يحصل يا رب بسنة الله سلط الله عليهم ظلا لا ينزعكم حتى يرجعوا إلى دينهم أو حتى تراجعوا دينكم في روايتين إذا لابد أن نعود إلى ديننا وإلى تطبيق شريعة الله وإلى العمل بشريعة الله لقد صرنا في الهاوية طمع المنافقون من العلمانيين طمعوا في أي شيء في ان ننسلخ عن ديننا بالمرة مش بس طمع في الشهوات والشبهات لا الان يطمعون ويجاهرون انظر الى كتاباتهم يطمعون ان ننسلخ من الدين الاسلامي بالمرة شوف الامر وصل الى ايه ما كان ذلك ليحدث بقدر الله الا نتيجة لترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد انظر الى سنن الله عز وجل لتترتب في اهلاك المسلمين او في تدميرهم او في تعذيبهم الا ما شاء الله عز وجل لان الامه لا تموت وان مرضت مرضا شيئا فهي لا تموت. نحن والمال يا رسول الله قال لم انتم والمال كثير ولكن لكم غطاء كغطاء السيف. اذا قلنا ذلك حديث القران ولكن لا ينتهي احد لان من يحدث الان هو اسقاط لهذين الحديثين. بصورة أساسية وتجد أحاديث أخرى كثيرة يحب الله عز وجل كما سنذكر إن شاء الله تعالى وحسن. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولينزعن الله المعارك من صدور أعدائك يعني عدو يصير شجاعا العظم يجريه صبر ولكن ينام حياة الناس على حياته أما لا يستطيع أعطاه الله إياه لماذا؟ أقول ذلك الحديث مسلم إذا مسلم ولا يجعلنا الله النعيرة من قبول أعدائكم إذا قدر العدو يتحول إلى شجعان وهم كالنعاس كانوا كالنعاس أمام حمال الأسئلة من الثلاثة أمام الشجعان الصادقين من الثلاثة كانوا كالنعاس فالتاريخ يثبت هذا الشيء لا ينقص به زمان ولا ينقطع به أشياء الآن كانوا شجعانا لماذا؟ بسنة الله لأنه لا يجعلنا الله قلوب أعضائكم لعادة من خبر ولا تجعلنا في قلوبكم الرحم أو الرحم قال من الله الأول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال حب الدنيا ولا وقع رأسي في الموت. هذا الذي يعانيه الان. النجد والألم. حب الدنيا. اللي حيث من نجد المال. ونجد الصحة والعافية. ونجد النساء. والشقق الفاتح. والسيارات. والأراضي. وردهم بالباحة كل عين الكلام ده. حب الدنيا. وكراهية الموت. فإن صنعت الى محاكة والى دماء كثيرة كثير من البصر والعافر قد نفتع فضعا سبيلا لأنه لا ينفعل الكلام من الله. ايه الدماء يعني في سبيل الله؟ طب الحمد لله رب العالمين. اذا ده في سبيل الله اما الذي يخلفك اذا علينا ان ننفلك وان جاءك الموت الى خلق فقل الحمد لله لكن السؤال غير عمري وقل من يتبين عن سباح او نفسك اللهم انا نعوذ بك ان ننفل في سبيلك المبتلين ونرجو منك سبحانك ان ننفل في سبيلك المبتلين فان الامر كله بيد الله تعالى الله بحب الدنيا وكراهية الموت. صحيح الموت. لان في الدنيا رجعتها ايه على ده? ان في الاخرة في غفلة وفي اعراض ما ليس في الاخرة في دماغة في قلبه والعلم تعنى في قلبه وإذا المسألة دي ايمان دائم. كل قديم نوع غفلة نوع اعراض واضطرار في متاع الكافرية في الدنيا هذه الحالة تؤدي على كل مسألة فهي لله وإن عليه رجعون. اقول قولي هذا وصحب الله عز وجل. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اتقى ثم امر. ايها الاخوه الاعزاء بقصه المراه المخزنيه التي صار اخ وجد مثالا اخر في السنه النبويه. كيف يهلك الله المسلمين الا ما شاء منهم وان هم تلاقون المراه. ان كان الذين يدعون على الكون لا كذلك ايضا من امتي والنصوص على ذلك متاثره. انظر كيف اعرف الله جل وعلا بأي شيء. الله يقبل الذي ترك لك. على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسامه ابن زيد رضي الله عنه. ذكره يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المخزومية. لانها تركت. فقال اتسع في حد من حدود الله يا انسان. فتسمع في حد ايه? من حدود الله. انما اعلق من كان قبلكم. شوف الاخلاص. من قال قد لكم المنزل يعني من يقوم المسلمة اللي فيها حدود الله عز وجل من يقعدوك بها ايه? المبارك اذا سرق فيه المسلمين تركوه واذا سرق فيهم الوضوء واقاموا عليه الحد او الفقير او المخضع اقاموا على المعنى اقاموا على الحد اذا اقاموا عليه الحد اذا ما قالوا مسلمة ولا لا خلاص اقاموا مسلمة ولا لا بس اقاموه على اناس وعلى اولاد فلا سبحان الله هذا المثال ما تلاحظه في السعودية لان الله وان الله يقول البلد في قوانا وان الله يا بحر من كثير والبلد اقل من غيره. اما هنا الان احنا كنا كان بكل حال طرقنا شريعة ملك الملوك وتجرقنا على الملك وطغينا على الملك وغيرنا شرائعه واستقلناها هذا يرجع في بلادنا بل في كل الارض وان الله وان الله يقول الا ما راح الله. لأن الأدم نفس العمل إذا ترك خلق فيه مسلمين تركوه وإذا تركت رجع تركوا يبحث أو ينفقوا. إذن الإيماء لأمة المذنبة يكون بذنبها لأنها أقامت الحد على إناث وعلى إناث الثلاث. هذه من سنة الله عز وجل ومن سنة الله سبحان الله العظيم. ولقد علمنا أن تضييع حدود الله تكون نتيجته الخراب الشامل ولابد من وقت دقيق للوصول رفع الغذاء لزحمة لك طول الآن لسرع العجابة حقت علينا الآن الغذاء من دخله في كلامة البيئة للكلام ده يقال في الزراعة لتوجيه في الأعلام هذا النهار في تخطيط المسؤولية في تلوث الهواء في تلوث الهواء في تلوث الغذاء في تلوث الخلق والفكر في كل شيء لأن الشريعة تضيعت. فمن كل الله ان ضيعت الحضور فقد اهلك الذين قبلهم اللي هلك الساده ان اقاموا حدا على اناس ولم يقيموا على ذلك فنبلغهم بالذين لم يقيموا حدود الله في كل مره. وانتظر ايه الا ان يهلكهم الله يريد من الله ان يهلك عدو الخلق. والله لا يسمى الله ان يرفع الدرجه بس لا كان قول لو ارتفع في ذلك لو طبقنا حدود الله عز وجل لو عدنا الى ديننا كما جاء في الايات والاحاديث فينقصنا الله عز وجل فينقصنا الله عز وجل ويضحك الكافرين ان تكونوا بالله فسبحان الله العظيم. اما الرياضه الحسنه لحد الاقامه في الارض خير لاهلها من ان ينظروا تضييع 70 صلاحا او 40 صلاحا على ما هذا كلام حديثنا عن كل هذا رضي الله عنه. اذا حد واحد يقول في ارض الله خير له من ان ينظر فيه ثورة، فيه منع للمعاصي، فيه رفع للمنزل قبل المجرمين. إذا المعاصي تملك الحياة، إذا المصائب تقل، إذا نحن في البيت تنور، الذنوب تقل. وبالتالي الكلية الثائرة الحج نحن الآن جزء في سبيل الله في مصر مثلا لو أن تاريخ القبر أبيض لحكومة نظيفة بشهود العدول بحسب القوانين الإسلامية الحقة وأن ذلك القبر أبيض أمام الناس من منعت أكثر السرقات ولقلت بذلك المعاصي والسيئات وبالتالي أنزل رحمة الله على العباد ولكن نعمة الله على العباد ما كما أعطاكم مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الحق يمنع هذه المصيبات لماذا؟ لأن لم يمنع السيئات انت مرتكبها بايديهم اذا كلت الحدود هذا هو الطريق الاول الطريق كي لا يهلكنا الله سواء بتسليط العدو علينا كما هو حادث الان او سواء باشياء اخرى كثيره جدا لكن الحديث على في هذا الكلام هذا من العدل انظر لم يحقق العدل منع المقبوليه غنيه ايش يكون على الحد لان لم تروح لم يكن العدل الا من الاسباب في سنه الله لإقالة خطوة التنكير لأمريكا وأوروبا لك أسباب كثيرة ونحن لماذا أسباب كثيرة ليه؟ يدرسون السنة يدرسون السنة وهذه السنة بنزع وطلع نتطلع والأرض اليهودية بتتكلم وتقول خطوة الإنسانية كثيرة وتوقف المحامي والتجارة والأبحاث خطوة الإنسانية تلك بسنة لله عز وجل وبقدر الله سبحانه وتعالى عز وجل أمر يستحملوا سنة الله إن ننسى بعلم مكتوب أو على سنة لا يعمل سنة إلا في الغيب ولا في النصر ولا شيء يعني من الاسباب انهم نجحوا في استعمال سنن الله عز وجل في الابتعاد من استغلال هذه الاسباب ثم من الاسباب انهم امنعهم من ظلم الملوك او امنعهم من ظلم الملوك كما ذكر ذلك في اول هذه الطرق وكان حديثا عاما جدا لخروج الخير حدث الله مسلم عن عمرو بن العاص لما قال تكون الساعه في الغد اكثر الناس فقال عمرو ماذا قلت قال ما حدثت ان يكون الخلاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا بالحلم لا اسمع قال لهم كذا وكذا ثم ذكر اخر كذا لهم من عروض امريكا وامنعهم من ظلم الملوك لا تطع الجواب ان يقع ظلما على احد منهم بهذا الدليل لا تطع بوش على جبروت الان الظاهري على الناس وعلى استعلاء وطغيان الان لا تطيع ان يظلم واحدا من الشعب الامريكي الا بالحق لا تطيع لماذا ان فعل ذلك ان تجد الحادثه كان الشعب كله مره واحده لماذا؟ لأنه يعلم هذا مستقر في قلبه أن واحد من هؤلاء لا يسقط أبدا على ظلم الملوك. من أي مصطلح؟ من أي أحد من هؤلاء المستهزئين؟ وذلك من سبب الإخلاق أمره والتعذيب والظلم المستمر. إن كل هذا من هم أنا أصلا من ذا عمال يقرر على الخير. من علاج أمنعهم من ظلم الملوك. كما في العدل أن ذهب. مهما كان قانون القانون لو هناك حد بيقضى على الخير في سبيل جدار الله إلا في السجن. لأنك عالم إيه؟ أمنعهم من ظلم الملوك. فهذه سنة الله عز وجل. كذلك إذا خلق الطريق تركوه، إذا خلق الوضعوف أقام عليه الحج، إذا أهلكهم الله، إنما أهلك الأمم نفسها، أو أهلك من أهلك لكم إذا خلق فيه الطريق تركوه، وإذا خلق فيه الأرض أقام عليه الحج. إذا كنت الحج بتاعت الزمان أقام على حد إنهم مسلمون، إذا ما نزل الحديث يقف إلى ويقف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ده حديث الفرق البصري انظر الى حديث اخر في الاهلاك انا بتكلم عن اهلاك المسلمين وعن تعذيب المسلمين وتعذيب هذا الحديث الاهلاك انظر الى قوم فهموا في سبيل واحد فنال بعضهم اعلاها ونال بعضهم اسفلها يعني يصير بعضهم كانوا اعلاها ويصير بعضهم كانوا اسفلها يعني كثير من دول جماعه فوق جماعه فكان الذين في الاحذية السبعة ثم نسخوا من الماء مروا على من فوقهم يطلع لقول هنا ثم ينزل بدر ويقع الموت فقالوا لو انا فرقنا في نصيبنا فرقا فاستحينا منه فلم يعد من فوقنا فان ترى صارهم وغيرهم هلكوا وهلكوا يعني هلكوا جميعا وان اخذوا على ايدينا والعرب نزل ونزل جميعا وهذا هنا في هنا جماعي وفي انشاء جماعي ماذا يكون الانشاء للبلد بكاملها عندما تقوم فئة المصلحين الان من بين المعروف والنعيم عن المنكر ويقومون في خوف في مواجهة المنكر والانتصار على الغير سبحان الله العظيم سبحان الله اما ان تركوهم الامة الصوت بتاعنا حبيبنا بتاعنا هلكوا جميعا انت من كل من راح وحتى بس فالسكينة من بلاد العلم وانما خلقت الى مكان. وانما كثيرا خلقت وتعذر كثيرا من الناس وانما كثيرا من الناس على الظلم الذي يقع على المسلمين اخاقا لتبدا المعرفه مع المسلم بحقه وبشروطه. ولذلك كما قال تعالى في سورة الفاتحة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إن استجاب الله ورسوله معه. أول ذلك إذا دعاكم لما يحييكم أما سيرجعك لدين الناس. يعني ما هو أن تتبع الخوف ويترتب على ذلك أن الله يقول بين المرء وقلبه. يعني لن تؤمن بعد ذلك. لأن الله يحول بينك وبين قلبك إلا أن تستجب. اللي في ناس على بس هذا ذكر صلاة على ذلك وأبي أنا بمجنون يعلم الله عز وجل سبحان الله العظيم لا أعلم ناس وعلى أنه لا يحصل ثم قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أنزل هذه الأمة فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة متى هذه الفتنة تصيب الجميع متى ان نفق المصلحات عن اصلاحهم وعن دعوتهم وعن امرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لانهم خرجوا من قله او خوفوا من فضل الحاكم او من نفس السفهاء او ما الى ذلك فسكتوا وان نفق المصلحون جاء الاهلاك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم سبحان الله هذه سنن من سنن الله عز وجل تتحدث عن إيجاد الأمة الإسلامية حتى هي لا تموت ولكن ما قدرت فلا نقول إيجاد لأننا نقول ضد وتعزيز إذا أجلت إذا أجلت كرامة كما هو الآن فإن لله وإن إليه راجعون الحدوث الشريعة الأمر المعروف النهي عن المنكر أنظر إلى هذه الأوثان المنكرة في الهوى الإسلام فأقول الحديث عن من أجل المسلمين شنتم تسمع الهوى الإسلام حتى اليوم ده حركة قد تكون من عبد الله سبحانه وتعالى لعدوهم عليه فالرجاء حضان الطاقة وعبد الحكم كما هو ذلك والحكمة الحكم لا خطرة وسمعنا منها تسليم بإذن الله عز وجل إنما تسليم الواقع ما هو تسليم؟ بسم الله الصباح على أرض الاسلام أكبر من الكافرون أفضل من كل الناس الصباح أو غير وقع من الكافر حسن تسليم لحد الله لأن ماذا؟ يعني ما فيش مصيبة أن الأصل كله أنا ما أعرض عن ذكر إن لم أعرض من ذلك لم يمر على هذا سنة تسليم جمع على هذا السنة فذا يقول من الحديث إن شاء الله بكثير يقول قد يقول أيضا كليل العدو عن خلل الله مع الأمة الإسلامية بآيات كثيرة وبأحاديث كثيرة والحمد لله رب العالمين. قال إن مالك مثل في الوصف بوض رمضان وقال وذكر في هذا الآيات فإن يأتي الله تعالى الظالمين تزغزغ على المسلمين بجنود الظالمين كيف يقولون ثم ذكر اثرا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه انه ارسل الى امير على المدينه يامره بامرهم العلماء بالجنود في المفاتح وقال لم نفشل العلماء لم نفشل العلماء فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا يعلم العلماء الصدق عن الكلام والاهداف المؤلف عن تعلم للاسف ويجب يصل الى الوزن فلا يكون انتهارا وحارا في بيوت الله عز وجل عندئذ العلم يضيع وينتشر الجهل وبالتالي كيف يكون امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وقد بني على جهل لذلك لم يقول وبالتالي تضيع الشرائع تنتشر الشهوات وتنتشر الشبهات والاهمال الكارث الا بتصميم الاعداء بتصميم اسرائيل بتصميم الصليبيين بتصميم العلمانيين المنافقين بتصميم الشيوعيين بتصميم الكوفيين بتصميم الهندوسيين المخرج هو ان نرجع الى دين الله وان نترك بلد الدنيا وان نقيم شريعه الله وان نحاول جميعا على القضاء على هذه الوثنيه اللعينه التي هي عند وطن الحطيب وعند وطن السيد زينب وعند وطن الجبل وعند وطن الشعرين هذه اوثان تعرض من دون الله ولا عملكم ولا نصيحتكم ولا موقفكم ولا هذه الوثنيه ولا موقفكم ان الله تعالى يغلق اسرارك لان رجلا واحدا شهد بالمعاصي وكان قادرين على الاخذ على ذلك فتركوه فيهلكهم الله او يعذبهم عذابا كبيرا لانهم قادروا على ان ياخذوا على هذا العاصي ولم يفعلوا وفي ذلك احاديث كثيره فنتعرض منها ان شاء الله القدر على مواجهه الاسلام غير موجود الان الا للدعوه وانتشار الامر المعروف والنهي عن المنكر حتى يقبل العباد وحتى نستطيع الله، الذبح لغير الله، ملك من غير الله، الطواف حول غير بيت الله، فعل الخلاف، بيوت الدعاوى، المقدرات، الغش، الزنا، كل شيء يحدث هناك علاية على الشرك الاكبر لله. وهناك تجد عمائم وشياخا يركزون على الناس دينهم، فيا من فهمتم ام رضيتم، يا من تعلمتم في الملحيد، يا من وصفكم، يا الذي بذلتموه، انا ورب العرش العظيم، فتسالون عنها يوم القيامه، انها مفعوله، علت الجلال والعباد، انها تكبرت في كل ما نحن فيه الان، فيجب ان ينفرد الامر المعروف، والله ان ينفرد حياتهم على سبح هذه الوطنيه. انظر يا ملك الحسين والذي يحدث فيه، انظر يا ملك انظر الى نزل الايمان عشرات الالاف من الاوثان تعرض من دون الله على مرأة ونسمع من اطفال العمال. يا الله على الفتن المعاصرة اسمح لها الان ولا انت قلت والله ما الذي لما قبل الله بإهلاك الثورة العثمانية وبإدعاء الخلافة وبالسماء القاتل المتألف العلمان المحيط المكرم أكثر وغالبه الفجر العربية الذاكرية يعني جاء بالذاكرية بدلا من العربية وما فعل خلق وخلق وحاول أن يسلق ترقية بلا خلق الخلافة أن يسلقها تماما من دين الله. هذا المجرم العلمان الكافر المرتد فعل ما فعل. مما قدر له هذا؟ لو كانت الخلافة بطعية النار من تطاع الأرض من التبعيد أن يستريح غير فعل الفتاة ما استطاع أبدا وإنما هو الوفاء الحوار يكون أحد أما الآن النص لا يتفرجون لا تجمع محلة وأفراد ليدمنات هذه الخلافة من قدر الله ذلك كما أعلم الله تعالى أعلم إلا يقدر ذلك لإذلالنا ولتعزيزنا بمعنى منذ مئات السنين وهذه الأوثان في العهد العثماني قاطعة في مصر وفي غير مصر العهد العثماني في الخلافة إن لله وإنا إليه راجعون أولى من كل شيء أن نقضي على الأصنام أولى من كل شيء أن نقضي على الأوثان أن ينتجوا في الروح السؤال يجب أن يسمع كل منكم بذلك ماذا وإلا سأتعرض لسؤال لا يكون إجابته بعد خير الأوان من الذي سعد بعد أن علمك الله فذلك تطلب من سنة فمن الله عليكم هذه الوطنية ما يروح فيها هذه الصوفية الملعونة هذه الشيعة هذه العقائد الباطلة الباطلة لا بد أن نطاعها العقائد هي الجبالة الرسول عشان ثلاثة ثلاثة مكة لا تخصص في العقائد أن يخصص هذا الوقت كله للعقيد وعشر صلوات من قول الإسلام والمرضي على الجهاد وما إلى ذلك لكن ما هو تعريف به في هذا الكبير ان الله وان اليه راجعون ايها الاخوه فنعلم الصالح ان شاء الله المسلم معرفه عظيمه ان الدعاء لا يستجاب ان يحقق شيئا الدعاء لا يستجاب متى لو ترك الامر المعروف ما اعلم وهذا خيار الناس فلا يستجاب عند كل هذا المسلم ولكن المعنى ذلك ان نستحكم ان نستحكم وندع الدعاء كلا وانما امرنا شرعا بالدعاء يستجيب الله لخدمته يفعل الله تعالى لك من قال ذلك ان يسالونا هو الدعاء ان ندعو الله عز وجل وقلوب الاحرار ان ندعو الله عز وجل ونحن على ثقه لان الامور كلها بيد الله مهما حدث بهذا البر والغرب من تعقيد وتشريف وقتل مهما حدث له ان المربيين والمجرمين الذين طلعت قلوبهم بالاحقاد والطلقاء هذه قلوب الطالبين العامه هذه قلوبهم وقبل ذلك قلوب اليهود هذه قلوب الكافرين تنقص منه واحده وانت حتى لو صار هو صار هذه قلوبهم تدعى المسلمين يحرقون الجنه بالسماويات ومن وراءها لا يمكن الرجل مع امرأته ومع بنته إلا مع ولده ومع الصالح ينزل يتعثر على الصلاله ويزرع ويصاب ويكون من الدخان ومن النار فعندئذ يمسحون به ليتشفوا بقسمه على البصير يفعلون كل شيء بالمسلمين اولئك يفعلون كل شيء بالمسلمين هذا بحجم الله الله لا يظلم من كان بره ما كان ذلك الا بحجم الله الا عن اسراء لغيرنا احنا عملنا ايه لقد شهدنا هذا التاريخ ما الذي فعلناه من فتاتنا من هذا الصمت الرهيب وده ما يحدث الان انا لله وانا اليه راجعون لكني احاول ان ارجع بكم من سنن الاهلاك ان ينجينا الله تعالى عندما ياتي اهلاك الى هذه الاسلام كيف نحاول ان ناخذ شيئا من اموالكم يدفعها الى الناس هنا. هذا جهاد بالمال للمطالبات، لكن جهاد لقضيناهم على المقاعد على الناس، وعندنا نرجو رحمة الله عز وجل، نرجو رحمة ان يهلكنا مع المهلكين وان يعذبنا مع المعذبين. الله تعالى على كل شيء قدير وبالعباده قدير. اللهم يا رحمن الرحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، نسالك بذات رحمتك وعزائم مغفرتك والامومة من كل ذنب والنجاة من كل ذنب برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك، ابناء عبادك، ابناء عبادك، ابناء امائك، ابناء امائك، ما وصينا بيدك، ما وصينا بيدك، ما بنبينا حكمك، عدلا فينا قضاءك. نسألك بكل مثل خيرك سميت به نفسك، او انزلته في كتابك، او علمته احدا من خلقك، او كتبت لي في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب احزاننا، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ان اخواننا في الارض والاخره جوعا فاطعمهم، جوعا فاطعمهم، جوعا فاطعمهم، عرايا فاطعمهم، عطشا فاتهم، مغلوبين فانتصر، مغلوبين فانتصر، مهزومين فانصرهم يا رب العالمين. اللهم اهزم عدوهم وذلهم، اللهم اجعل عدوهم احاديث ومسلكهم كل ممسك، اللهم اجعل الكرديين احاديث ومسلكهم كل ممسك يا رب العالمين. اللهم اجعل الكافرة على هؤلاء المجرمين، اجعل الكون للموحدين. اللهم غفرانك لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم اهلك عدوهم وتلزمهم، واخذلك لهم في الافات المهلكه، اللهم ارنا في معرفه قدرتك، اللهم ارنا في يوم نحن المسلمون، اللهم انك ممن خذل اهل البيت والاخر، اللهم انتقم من كل من خذلهم، اللهم انتقم من كل من خذلهم، اللهم ارنا يوم الاسود في هذا المسمى الموت الغالي، اللهم الا يحمل حتى وقلب على عذر الكتم منك، اللهم ارنا فيه حدائق صلح يا رب العالمين، منه من بايعه ومن صار في ركابه، اللهم اهلك من خذل الوطن والهاكر، اللهم اهلك من خذل الوطن والهاكر، اللهم احنا الليل لا درس الله لا على السلحة عظيمة فأنا بعوضا ناك كما أنا الخلاق فسد لنا كما وعد لنا برحمة الله أرقنا الراقلين الله الله إن الله يقول بالعالم الإسلام والإسلام وأن أهل الفقر من الله يا رب الله لك تبكره ونسان الله من الله